بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا في هذا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الأخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله تعالى، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الأول عام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على الحديث 35. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاثا، يعني ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. المسألة الأولى في هذا الحديث أيها الكرام التعريف بالراوي، وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة أخذا للحديث ورواية للحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وأخذ منه العلم وسأله عن مسائل كثيرة، وروى لنا علما غفيرا رضي الله عنه وأرضاه. مسألة ثانية: أهمية الحديث. هذا الحديث اشتمل على أحكام كثيرة وفوائد عظيمة لبلوغ هذه الغاية الإسلامية النبيلة وحمايتها من كل عيب أو خلل، حتى لا تصبح الأخوة كلاما يهتف به الناس وخيالا وخيالا يحلمون به ولا يلمسون له في واقع حياتهم أي أثر. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: هو حديث كثير الفوائد مشير إلى جل المبادئ والمقاصد، بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاول لجميع أحكام الإسلام منطوقا ومفهوما ومشتمل على جميع الآداب، أيضا إيماء وتحقيقا. وقال الجرداني رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم الفوائد ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال القشتي رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث عظيم الفوائد كثير العوائد. وقال النووي رحمه الله تعالى: ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. المسألة الثالثة: سبب ورود الحديث. عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم وأخو المسلم. وأخرج أحمد عن سويد بنحو ولفظه: كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم، كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم أخو المسلم، إلى آخر الحديث. مثلا الرابعة: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحسد كراهة ما أنعم الله على أخيك من نعمة دينية أو دنيوية، سواء تمنيت زوالها أم لم تمنى

قال النووي رحمه الله تعالى: أي لا يهجر أحدكم أخاه وإن رآه أعطاه دبره، أي ظهره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا تدابروا أن يولي كل واحد الآخر دبره بحيث لا يتفق الاتجاه. مسألة 11، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجش، أصل النجش الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويختال له. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال العلماء: المناجشة أن يزيد في السلعة، أي في ثمنها في المدنادات، وهو لا يريد شراءها وإنما يريد نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. مسألة 12، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، أي لا تتعاطوا أسباب التباغض، لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب والبغضاء. مسألة 13، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال النووي رحمه الله تعالى: والبيع على بيع أخيه صورته أن يبيع أخوه شيئا فيأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله وأحسن منه بأقل من ثمنه من ثمن ذلك، والشراء على الشراء حرام، بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن، وكذلك يحرم السوم على سوم أخيه. وكل هذا داخل في الحديث لحصول المعنى، وهو التباغض والتدابر، وتقييد النهي ببيع أخيه يقتضي أنه لا يحرم على بيع الكافر، وهو وجه لابن خالوية، والصحيح لا فرق، لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد. مسألة 14، قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاحطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي كونوا يا عباد الله إخوانا، أي مثل الإخوان في المودة والمحبة والألفة وعدم الاعتداء. مسألة 15، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره. قال النووي رحمه الله تعالى: أي فلا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره، بل يحكم على غيره بأنه خير منه، أو لا يحكم بشيء، فإن العاقبة منطوية ولا يدري العبد بما يختم له. فإن رأى صغيرا مسلما حكم بأنه خير منه باعتبار أنه أخف ذنوبا منه في الإسلام، وإن رأى من هو أكبر منه سنا حكم بالخيرية له باعتبار أنه أقدم منه، وإن رأى من هو أقدم منه هجرة في الإسلام، وإن رأى كافرا لم يقطع له بالنار لاحتمال أن يسلم فيموت مسلما. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فيه تحذير عظيم من ذلك، لأن الله لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا لأجله، وإن كان له ولغيره فله من ذلك حصة. ثم إن الله سماه مسلما ومؤمنا وعبدا وبلغ من أمره إلى أن جعل الرسول منه إليه محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل وكافيه ذلك. المسألة 16، أيها الكرام، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فإن من احتقار المسلم المسلم ألا يسلم عليه إذا مر ولا يرد عليه السلام إذا بدأه به، ومنها أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده من النار. التنبيه ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق، فليس ذلك احتقارا يعني للمسلم، بل لما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق، فمتى فارق ذلك رجع إلى احتفاله به ورفع قدره. المسألة 17 قوله كل المسلم على المسلم إلى آخره، قال النووي رحمه الله تعالى، واستدل الكرابيسي رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الغيبة والوقوع في عرض المسلمين كبيرة، إما لدلالة الاقتران بالدم والمال، وإما للتشبيه بقولك حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لما قال ذلك في حجة الوداع، وقد توعد الله تعالى بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أي دمه فلا يجوز أن يعتدى عليه بقتل أو فيما دونه، وماله فلا يجوز أن يعتدى على ماله بنهب أو سرقة أو جحد أو غير ذلك، وعرضه أي سمعته فلا يجوز أن يغتابه فيهتك بذلك عرضه. مسألة 18 ولا يخذله، قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الخذلان ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وقال النووي رحمه الله تعالى لا يخذله عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو عند مطالبته بحق من الحقوق، بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع. المسألة 19 التقوى هاهنا، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى تقوى الله تعالى محلها القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وفي رواية إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل التقوى، وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته ونظر الله تعالى، أي رؤيته محيطة بكل شيء. ومعنى الحديث والله أعلم مجازاته ومحاسبته، وأن الاعتبار في هذا كله بالقلب. المسألة 20 قال في الوافي في شرح 40 النووية، قال المسألة 20 النهي عن الحسد، تعريف الحسد لغة وشرعا تمني زوال نعمة المحسود وعودها إلى الحاسد أو غيره، وهي خلق ذميم مركوز في طباع البشر، لأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. حكمه أجمع الناس من المشرعين وغيرهم على تحريم الحسد وقبحه، ونصوص الشرع الواردة بذلك كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى في ذم اليهود ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقولهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. وجاء أن نبينا صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمن حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. وجاء النبينا صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. حكمة تحريم الحسد أنه اعتراض على الله تعالى ومعاندة له حيث أنعم على غيره مع محاولته نقض فعله تعالى وإزالة فضله، قال أبو الطيب: وأظلم أهل الأرض من كان حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. ومما يوضح ظلمه أنه يلزمه أن يحب لمحسوده ما يحب لنفسه، وهو لا يحب لها زوال، وهو لا يحب لها زوال نعمتها، فقد أسقط حق محسوده. وفي الحديث: وفي الحسد تعب النفس وحزنها من غير فائدة بطريق محرم، فهو تصرف رديء. وأقسام الحسد أيها الكرام: أولا، قسم يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالة النعمة عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، ومر هذا معنا. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل مقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول ولا بفعل، وقد روي عن الحسن البصري أنه لا يعتم بذلك، وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة. وهذا على نوعين: أولا، لا يمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه ويكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم بذلك، كما مر معنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. ثانيا، الذي يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيد ويبديه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه، هذا شبيه بالعزم المصمم على معصية، وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود بالقول فيأثم، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله، كما قال الله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت الفضائل دينية فهو حسن، وإن كانت دنيوية فإنه مذموم. وقسم ثالث: إن إذا وجد من في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإبداء الإحسان إليه، مرت معنا هذه قبل قليل، والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون مسلم خيرا منه وأفضل، وهذا من أعلى مرابط بالإيمان، وصاحبه المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثلا 21: النهي عن النجش. تعريفه: تضمن الحديث النهي عن النجش، وهو أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوها لا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يضر غيره. حكمه حرام إجماعا على العالم بالنهي، سواء كان بمواطأة، يعني باتفاق بمواطأة البائع أم لا، لأنه غش وخديعة وهما محرمان، ولأنه ترك للنصح الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش. وفي البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش، وقال ابن أبي أوفى: الناجش وآكل ربا خائن. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعله عاص لله تعالى إذا كان بالنهي عالما. أما حكم عقد البيع مع النجش فقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ومنهم من قال إن كان الناجش وهو البائع، أو من واطأه البائع ولا النجشي فقد فسد، لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه، وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي. وكذا حكي عن الشافعي أنه علل صحة البيع لأن البائع غير الناجش، وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، إلا أن مالك وأحمد أثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالحال وغبن غبنا فاحشا يخرج عن العادة، وقد رواه مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن، وقد يعني رأوا هذا الغبن بثلث الثمن، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك، وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غش به من الثمن. وهناك تفسير أعم للنجشي، ويصح أن يفسر النجش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعم مما سبق، لأن معاني النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، وحينئذ فالمعنى لا تخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال وإيصال الأذى إليه. قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي الحديث: والمكر والخداع في النار. وروى الترمذي رحمه الله: ملعون من ضار مسلم أو مكر به. فيدخل مع التناجش المنهي عنه، وهنا جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه كتدليس العيوب ونحوها وخلط الجيد بالرديء، وما أحسن قول أبي العتاهية ليس دينا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. ويجوز المكر بمن يحل أذاه وهو الحربي، لقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. المسألة الثانية والعشرون النهي عن التباغض، والبغض هو النفرة من الشيء لمعنى فيه مستقبح ويرادفه الكراهة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله تعالى، بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين أخوة متحابون، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حكم التباغض يكون التباغض بين اثنين، إما من جانبهما أو من جانب أحدهما، وهو لغير الله حرام وله واجب أو مندوب، قال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. والواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه وأن يحذر البغض لمجرد الهوى أو الألفة أو العادة، فإن هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله ويجعله من البغض المحرم. من المسائل هنا في التباغض تحريم ما يوقع العداوة والبغضاء، حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، حرم الخمر والميسر، قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، حرم الله المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب في الإصلاح ونبذ الفرقة، فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمسألة الثانية فيها في النهي عن التباغض مكانة الألفة في الإسلام، لشرف الألفة والمحبة امتن الله بها على عباده، فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال تعالى وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه، فليسعى كل منا إلى بث الألفة في مجتمعه وفي بيته وفي أسرته وفي من حوله. مسألة 23 النهي عن التدابر، والتدابر هو المصارمة والهجران، مأخوذ من تولية الرجل صاحبه دبره وإعراضه عنه بوجهه، وهو التقاطع، وهو حرام إذا كان من أجل الأمور الدنيوية، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وفي سنن أبي داود عن أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه ستة أيام فهو كسفك دمه. أما الهجران في الله فيجوز أكثر من ثلاثة أيام إذا كان من أجل أمر ديني، وقد نص عليه الإمام أحمد، ودليله قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم 50 يوما تعذيبا لهم على تخلفهم وخوفا عليهم من النفاق، كما يجوز هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء والمبادئ الضالة. وذكر الخطابي رحمه الله تعالى جواز هجران الوالد لولده والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديبا، وتجوز فيه الزيادة على 3 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. إذا كان في مصلحة في الهجر وإذا كان في فائدة في الهجر فليتعامل به، وإذا لم يكن فيه فائدة فإننا نقول لا تتعامل بالهجر، بل عليك بالمواصلة والرفق بالناس فهو أجدى أن يتأثر بك ويأخذ منك. مسألة 24 النهي عن البيع على البيع، وقد ورد النهي عنه كثيرا في الحديث ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع المؤمن على بيع أخيه، وصورته أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط افسخ لأبيعك خيرا منها بمثل ثمنها أو مثلها بأنقص، ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للباع افسخ البيع لأشتري منك بأكثر. وقد أجمع العلماء على أن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الصنيع في حالة البيع والشراء صنع آثم منهي عنه، ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء، ولا ينعقد عند داود الظاهري، وروي عن مالك روايتان. أما السوم على السوم فهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وقبل أن يعقداه يقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر، أو للراغب أنا أبيعك خيرا منها بأقل ثمنا، فهو حرام كالبيع على البيع والشراء على الشراء، ولا فرق في هذا بين الكافر والمؤمن، لأنه من باب الوفاء بالذمة والعهد. والحكمة في تحريم هذه الصورة ما فيها من الإيذاء والإضرار. وأما بيع المزايدة وهو بيع ممن يزيد فليس من المنهي عنه، لأنه قبل الاتفاق والاستقرار، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض بعض السلع وكان يقول من يزيد. مثلا 25 الأمر بنشر التآخي، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنشر التآخي بين المسلمين، فيقول: وكونوا عباد الله إخوانا، أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا من ترك التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضكم على بعض، وتعاملوا فيما بينكم معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب، ولا تنسوا أنكم عباد الله، ومن صفة العبيد إطاعة أمر سيدهم بأن يكونوا كالإخوة متعاونين في إقامة دينه وإظهار شعائره، وهذا لا يتم بغير ائتلاف القلوب وتراص الصفوف. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ولا بد من اكتساب الأخوة من أداء حقوق المسلم على المسلم، كالسلام عليه وتشميته إذا عطس، وعيادته إذا مرض، وتشييع جنازته، وإجابة دعوته والنصح له. ومما يزيد الأخوة محبة ومودة الهدية والمصافحة، ففي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، أي غشه وحقده ووساوسه. وفي رواية: تهادوا تحابوا. وفي رواية في مسند البزار: تهادوا فإن الهدية تذهب السخيمة. وروي عن عمر بن عبد العزيز يرفع الحديث: تصافحوا فإنه يذهب الشحناء. وتهادوا، قال الحسن البصري، المصافحة تزيد في المودة. مسألة 26: واجبات المسلم نحو أخيه. إن المسلم أيها المسلمون مأمور أن يعامل إخوانه في الإسلام بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومنهي عما يسبب تنافر القلوب واختلافها، ومن أشد أسباب التنافر والاختلاف هذه الأمور الأربعة: الظلم والخذلان والكذب والتكذيب والاحتقار. بل إن المسلم لا يحسن إسلامه ولا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن ذلك أن يسعى في كف الأذى ودفع الضرر عنه، وليس بعد هذه الأمور المذكورة من ضرر يجب دفعه أو أذى يتحتم كفه عن الأخ المسلم. وإن الخلق الرفيع في الإسلام لم يكن قاصرا على المسلمين فحسب، بل يتعدى خيره ونفعه إلى الإنسانية جمعاء. ولذلك كانت هذه الأمور محرمة في حق كل أحد من بني البشر، وإذا عمل الكافر بشيء منها فإنما يعامل بذلك بسبب كفره لا لشخصه. فأولا من يعني واجبات المسلم على أخيه، أولا تحريم ظلمه، فلا يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن شرعي، لأن ذلك ظلم وقطيعة محرمة تنافي أخوة الإسلام. وقد مر معنا حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثانيا تحريم خذلانه، الخذلان للمسلم محرم شديد التحريم، لا سيما مع الاحتياج والاضطرار. قال الله تعالى: وإذ استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلما في موضع انتهك فيه حرمته وينتقص من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وروى البزار: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. والخذلان المحرم أيها الكرام يكون دنيويا، كان يقدر على نصرة المظلوم ودفع ظالمه فلا يفعل، ودينيا كان يقدر على نصحه عن غيه بنحو وعظ فلا يفعل. ثالثا: تحريم الكذب عليه أو تكذيبه. ومن حق المسلم على المسلم أن يصدق معه إذا حدث، وأن لا أن يصدقه إذا سمع حديثا. ومما يخل بالأمانة الإسلامية أن يخبره خلاف الواقع أو يحدثه بما يتنافى مع الحقيقة، ولا سيما إذا ظهرت على من يتحدث إليه أمارات الثقة والتصديق. وجاء النبينا صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. والكذب لغير مصلحة تأليف، ولغير مصلحة تألف وصيانة نفس أو مال، غش وخيانة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به. رابعا: تحريم تحقيره. يحرم على المسلم أن يستصغر شأن أخيه المسلم وأن يضع من قدره، لأن الله تعالى لما خلقه لم يحقره بل كرمه ورفعه وخاطبه وكلفه. احتقار تجاوز لحد الربوبية في الكبرياء وهو ذنب عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار ناشئ من الكبر، لما روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية الإمام أحمد في المسند: الكبر سفه الحق وازدراء الناس. وفي رواية: لا يعد الناس فلا يراهم شيئا. وذلك لأن المتكبر ينظر لنفسه بعين الكمال ولغيره بعين النقص فيحتقرهم ويزدريهم. والكبر يا عباد الله من أعظم خصال الشر، لأنه يدخل صاحبه النار ويبعده عن الجنة. ففي صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي البخاري عن ومسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف، وأقسم على الله لا أبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب. والعتل غليظ جافي، جواب هو الجموع المنوع المختال. مسألة 27: التقوى مقياس التفاضل وميزان الرجال. التقوى هي اجتناب عذاب الله بفعل المأمورات وترك المحظورات. والله تعالى: إنما يكرم الإنسان بتقواه وحسن طاعته لا بشخصه أو كثرة أمواله. ورب إنسان يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن يعظمه الناس ويقدرونه لما يملك من جاه زائف أو سلطة أو متاع. فالناس يتفاوتون عند الله في منازلهم حسب أعمالهم وبمقدار ما لديهم من التقوى، لا بأحسابهم وأنسابهم ولا بأشكالهم وألوانهم ولا بكثرة أموالهم ومتاعهم. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله تعالى. ومكان التقوى القلب. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإذا كانت التقوى يا عباد الله في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله، كما أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى، إنما تحصل بما يقع في القلب من عظيم خشية الله ومراقبته. ومن ثم كان نظر الله إلى القلوب والأعمال، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراب من التقوى، ويكون من ليس له من ذلك قلبه مملوء من التقوى، فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. ولذلك كان التحقير جريمة كبرى، لأنه اختلال في ميزان التفاضل وظلم فادح في اعتبار المظهر وإسقاط التقوى التي بها يوزن الرجال. مسألة 28، حرمة المسلم. للمسلم يا عباد الله حرمة في دمه وماله وعرضه، وهي مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق، وقال إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قاله في يوم عرفة. وهذه هي الحقوق الإنسانية العامة التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم الآمن، حيث يشعر المسلم بالطمأنينة على ماله فلا يسطو عليه لص أو يغتصبه غاصب، والطمأنينة على عرضه فلا يعتدي عليه أحد، وحفاظا على ذلك كل شرع الله تعالى القصاص بالنفس والأطراف، وشرع قطع اليد للسارق والرجم والجلد للزاني الأثيم. ومن كمال الحفاظ على حرمة المسلم عدم إخافته أو ترويعه، ففي سنن أبي داود أخذ بعض الصحابة حبل آخر ففزع، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يروع مسلما. وروى أحمد وأبو داود والترمذي لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا لاعبا لا لاعبا ولاعبا جادا، يعني لا يأخذ شيئا لا يريد سرقته إنه يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الروع والأذى عليه. لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا. وفي البخاري ومسلم لا يتناجي اثنان دون الثالث فإنه يحزنه، وفي رواية فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. مسألة 29، يفيد هذا الحديث أن الإسلام ليس عقيدة وعبادة فحسب، بل هو أخلاق ومعاملة أيضا. ثانيا، أن الأخلاق المذمومة في شريعة الإسلام جريمة ممقوتة. ثالثا، النية والعمل هي المقياس الدقيق الذي يزن الله به عباده ويحكم عليهم بمقتضاه. رابعا، القلب هو منبع خشية الله والخوف منه. انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الوافي. المسألة 30 في هذا الحديث، من فوائد الحديث قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أولا، النهي عن الحسد والنهي للتحريم، والحسد له مضار كثيرة، منها أنه كره لقضاء الله وقدره، ومنها أنه عدوان على أخيه، ومنها أنه يوجب في قلب الحاسد حسرة، كلما ازدادت النعم ازدادت الحسرة فيتنكد عليه عيشه. الفائدة الثانية، تحريم المناجشة لما فيها من العدوان على الغير وكونها سببا للتباغض وأسبابه، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أو أن يفعل سببا يكون جالبا للبغض. ثالثا، تحريم التدابر، وهو أن يولي أخاه ظهره ولا يأخذ منه ولا يستمع إليه، لأن هذا ضد الأخوة الإيمانية. رابعا، من الفوائد تحريم البيع على بيع المسلم، ومثله الشراء على شرائه، والخطبة على خطبته، والإيجارة على إيجارته، وغير ذلك من حقوقه. الفائدة الخامسة، وجوب تنمية الأخوة الإيمانية لقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. سادسا، بيان حال المسلم مع أخيه، وأنه لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، لأن كل هذا ينافي الأخوة الإيمانية. سابعا، من الفوائد أن محل التقوى هو القلب، فإذا اتقت الجوارح. وليعلم أن هذه الكلمة يقولها بعض الناس إذا عمل معصية وأنكر عليه أحد قال التقوى ها هنا، وهي كلمة حق لكنه أراد بها باطلا. وهذا جوابه أن نقول: لو كان هنا تقوى لاتقت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الفائدة الثامنة تكرار الكلمة المهمة لبيان الاعتناء بها وفهمها. قال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات. الفائدة التاسعة عظم احتقار المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وذلك لما يترتب على احتقار المسلم من المفاسد. الفائدة العاشرة تحريم دم المسلم وماله وعرضه، وهذا هو الأصل، لكن توجد أسباب تبيح ذلك. لهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وقوله من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فإذا الحادية عشر والأخيرة أن الأمة الإسلامية لو اتجهت بهذه التوجيهات لنالت سعادة الدنيا والآخرة، لأنها كلها آداب عظيمة عالية راقية تحصل بها المصالح وتنكف بها المفاسد. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح القلوب والأعمال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعليكم على عباد الله بردا وسلاما، كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.